قلبي مدري وين اروح، مليت من كثر الجروح، مدري اداري دمعتي او انثر دموعي ونوح. يا ربي مدري وين اروح، يا ربي مدري وين اروح، مليت من كثر الجروح، مدري اداري دمعتي او انثر دموعي ونوح. يا ربي مدري وين اروح، لولا الحياة والله نصيح واقسى على قلب الجريح. لولا الحياة والله نصيح واقسى على قلب الجريح. لا لا تلوموني ترى لو بصياحي أستريح. يا ربي مدري وين أروح، يا ربي مدري وين أروح، مليت من كثر الجروح، داري دمعتي او انفغ دموعي ونوح. يا ربي مدري وين اروح. الله يا ليل الهموم، ليل الهموم، يا ما تجرعنا السموم، ليل الهموم. الله يا ليل الهموم، جرعنا السموم، يا ما سهر قلبي عليك ما غير يحصي النجوم. أجلس على جال البحر مستسلم بيد السهر، أجلس على جال البحر مستسلم بيد السهر، أبكي وعيني للسماء وانطر تباشير السحر. يا ربي مدري وين أروح، يا ربي مدري وين أروح، مليت من كثر الجروح، مدري أداري دمعتي يا عالم قبل وبعد. فرج همومي يا كريم، يا الواحد الفرد الصمد. يا ربي مدري وين.